تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. موضوع درسنا لهذا اليوم هو الفعل المضارع، نتمه إن شاء الله، ثم بعد ذلك نتناول الأفعال الخمسة بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الفعل المضارع، الفعل المضارع كما تناولناه سابقا، وهذه هي المراجعة، مراجعة مع الدرس. الفعل المضارع هو ما دل على حدث يجري مستمرا، يجري مستمرا أي في الحال، نحو ينجح فلان، تفرح فلانة، نسافر مبكرين، أقرأ كثيرا. هذه الآن هي ما يدل على الحال أو الحدث الذي يجري مستمرا. إذن الفعل المضارع هو ما يدل على حدث يجري مستمرا، نحو هذه الأمثلة المطروحة أمامكم على النص. ولابد لهذا الفعل المضارع من أن يكون أوله حرفا مزيدا، حرفا مزيدا. هذه الحروف هي حروف أربعة، إذن لابد أن يكون أوله حرفا مزيدا من أربعة، هي النون والهمزة والياء والتاء. النون والهمزة والياء والتاء نجمعها في كلمة نأتي، نجمعها في كلمة نأتي. إذن النون والهمزة والتاء والياء. ويعرف الفعل المضارع بمجرد أن أرى فعلا مضارعا بإمكاني القبض عليه والتعرف عليه من خلال السين وسوف، من خلال السين وسوف. فنقول ستفرج إن شاء الله وسوف تفرج. إذن ستفرج وسوف تفرج، إذن هذه علامة الفعل المضارع. بمجرد أن تتراكم علينا الأفعال فلا نعرف الماضي من المضارع من الأمر، فلذلك بالسين وسوف نقبض على الفعل المضارع ونعرف أنه فعل مضارع. والمضارع بصفة عامة لا يخلو من أن يكون فعلا صحيح الآخر، يعني المضارع إما أن يكون فعلا صحيح الآخر، أو فعلا معتل الآخر، أو فعلا من الأفعال الخمسة، أو فعلا متصل بنوني التوكيد ونون الإناث. فأما المضارع الصحيح الآخر هو ما خلا آخره من حرف علة، الذي خلا من حرف علة في آخره، هذا نسميه صحيح الآخر، فعل مضارع صحيح الآخر، نحو يشرب، تجلس، ونسافر. أما الفعل المعتل فهو ما كان آخره حرف علة، ما كان آخره حرف علة، يخشى، يدعو، يبكي. يخشى حرف العلة فيه هو الألف المقصورة، يدعو حرف العلة فيه هو الواو، يبكي حرف العلة فيه هو الياء. وأما الفعل من الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة أو الصور الخمسة، وكل هذا متاح ولا مشاحة في الإصطلاح، الفعل من الأمثلة الخمسة هو ما كان متصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، نحو يأكلان، تأكلون، تأكلين. يأكلان ألف الاثنين، تأكلون واو الجماعة، تأكلين ياء المخاطبة. أما الفعل المتصل بنوني التوكيد، طبعا هناك نونان توكيد، نونا توكيد، النون الأولى تسمى نون التوكيد الثقيلة، والنون الثانية تسمى نون التوكيد الخفيفة. فأما الفعل المتصل بنوني التوكيد ونون الإناث فنحو تلعبن، تلعبن، نجد هذا الفعل فعل مضارع متصل بنون التوكيد الثقيلة، وبإمكاننا أن نقول تلعبن. إذن تلعبن وتلعبن، هذا الفعل أو هذان الفعلان متصلان بنوني التوكيد، الأولى خفيفة والثانية ثقيلة. ونون الإناث وكما يسميها البعض أو بعضهم يسميها نون النسوة، ولا مشاحة أيضا في هذا، نقول تلعب تلعبن، أنتن تلعبن. تلعبن هنا فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع متصل بنون الإناث أو نون النسوة. لعل أحد يسأل، قلت أن الفعل المضارع هو ما يدل على حدث يجري مستمرا، معناه أن الفعل الذي يجري في المستقبل ليس فعل مضارع؟ نقول لا، هو أيضا فعل مضارع، لكن ما الذي يجعلني أقبض على موضوع الحال والاستقبال هو القرينة الموجودة في الفعل أو من خلال السياق. يعين زمنه ربما للماضي أو للحاضر أو للمستقبل بقرينة. حينما يقول قائل لم أسافر، أسافر الآن ماذا؟ فعل مضارع، لكنه حينما نقول لم أسافر فقد تعين الزمن للماضي، تعين الآن الزمن للماضي، أي أنني لم أسافر بالأمس مثلا، لم أسافر، إذن هذا الحدث في الماضي، ولكن الفعل فعل مضارع. إذن لم هذه قلبت هذا الفعل المضارع حتى نسميها في الإعراب، نسميها لم جازمة أو حرف جزم وقلب. ما معنى قلب؟ أي قلب المضارع من الحال إلى المضي، من الحال إلى المضي. إذن القرينة هنا هي لم، جعلت هذا الفعل المضارع مرتبط بالماضي. أو ربما نقول أسافر الآن، أسافر الآن، فيتعين من خلال القرينة في هذا السياق أن السفر يجري الآن، مستمر الآن في هذا الزمن الحاضر، في أثناء الحديث، في أثناء الكلام، أسافر الآن. ربما يأتي أحد ويقول أسافر غدا، إذن القرينة غدا، فمعناه إذن أن الفعل المضارع يدل على الحال ويدل على الاستقبال، وربما ينقلب إلى الماضي بقرينة هي لم وغيرها. نشير إلى موضوع مهم جدا، هو عن طريق سؤال، هل يكون المضارع معربا أبدا؟ هل يكون المضارع معربا أبدا؟ يقول ابن مالك رحمه الله في معرض حديثه عن الأفعال بصفة عامة، يقول وفعل أمر ومضي بنيا. إذن هذه قاعدة، وفعل أمر ومضي، معناه أن الأمر والماضي كلاهما مبنيان، وفعل أمر ومضي بنيا. طيب الآن يا شيخنا نريد أن نقبض على موضوع المضارع، وأعرب مضارعا ولكن بشرط، وأعرب مضارعا إن عريا. ما معنى عريا؟ أي خلا من، سوف نشرح في هذا. وأعرب مضارعا إن عريا، عريا من ماذا؟ من نون توكيد، وطبعا النون هنا معناه النونين، نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة. هو لم يقل خفيفة وثقيلة، وإنما قال نون التوكيد، فيفهم على أن النون التي يعنيها ابن مالك هنا هي نونان، نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة أو النون بنوعها. من نون توكيد مباشر ومن نون إناث، أي نون النسوة، وأعطانا مثال كيرعن من فتن. إذن وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. حاصل هذين البيتين أن الماضي والأمر مبنيان أبدا، مبنيان أبدا، يعني بمجرد أن نرى فعل أمر أو فعل ماضي نقول فعل ماض مبني، فعل ماض مبني. كذلك حينما نرى فعل أمر نقول فعل أمر مبني، ويبنى على ما يأتي في السياق. إذن الماضي والأمر مبنيان، وقد تعاملنا في درسنا أيضا السابق بناء الفعلين، وقلنا إن الماضي مبني على الفتح دائما إلا وهذا استثناء، إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم، نحو سافروا، سافروا الآن هذا فعل ماض، ثم أنه مبني على الضم. لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة، لاتصاله بواو الجماعة. إذن يبنى الماضي على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم، مثل سافر، أو إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، نحو سافرت، سافرت، سافرنا. إذن سافرت، سافرت، سافرنا. نأتي إلى الأمر، وقلنا أن الأمر أيضا مبني، وبناؤه على السكون في أغلب أحواله، بناؤه على السكون في أغلب أحواله. متى؟ إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر، أي خلا من حرف العلة الواو والياء والألف، نحو أكتب، تعلم. نجد الفعلين هنا، أكتب، تعلم، فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون. أو إذا اتصل به نون الإناث نحو أكتبنا، أكتبنا، فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة أو بنون الإناث. إذن هذا بناؤه على السكون. يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر، نحو اسعى واخشى. لم نقل اسعى ولم نقل اخشى، وإنما قلنا اسعى واخشى. إذن مبني على حذف حرف العلة. أيضا الأمر يبنى على حذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، نحو اسمع، اسمعوا، اسمعي. الأصل اسمعان، اسمعون، اسمعين، ولكن بني هنا على حذف النون لأنه فعل أمر ومتصل بألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، فنقول اسمع، اسمعوا، اسمعي، ونقول في بنائه هنا الآن مبني على حذف النون. يبنى أيضا على فعل الأمر، يبنى على الفتح. متى؟ إذا اتصل به نون التوكيد، إذا اتصل به نون التوكيد، نحو اكتبن. الآن هذا الفعل فعل أمر، اكتبن فعل أمر مبني على ماذا؟ على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لاتصاله بنون التوكيد. نعم نعم، جميل جدا. الآن موضوعنا هو المضارع. قلنا أن المضارع معرب، المضارع معرب وأيضا مبني. إذن هذا يختلف عن الأمر ويختلف عن الماضي. الماضي والأمر كلاهما مبنيان أبدا، أما المضارع فمعرب ومبني، معرب ومبني. لاحظوا معي قول ابن مالك رحمه الله حينما قال وأعربوا مضارعا، وأعربوا مضارعا، أي بمعنى أن الإعراب في المضارع أصل، وما جاء مبنيا فهو الفرع. نقول ولكن ثمة استثناء يزج به ابن مالك رحمه الله باستدراكه. ماذا يقول؟ يقول إن عري وأعرب مضارعا إن عري. والسؤال الآن، عري من ماذا؟ من ماذا عري؟ أي لم يتصل بنون الإناث ولم يتصل بنون التوكيد. هذا الآن شرط في بناء المضارع، شرط في بناء المضارع. فالمضارع معرب، معرب إلا إذا اتصلت به نون الإناث فيبنى على السكون، يبنى على السكون. فنقول مثلا البنات يشربن القهوة، البنات يشربن القهوة. هذا الآن فعل ماذا؟ فعل مضارع، ونقول فيه مبني، مبني على ماذا؟ على السكون. ليه؟ ما هو السبب؟ لأنه متصل بماذا؟ بنون الإناث. إذن البنات يشربن القهوة، أحسنت، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، جميل جدا. أو اتصلت به ماذا؟ نون التوكيد بنوعيها، ثقيلة وخفيفة، لأنه متفقين على أن نون التوكيد معناه الثقيلة والخفيفة. ففي هذه الحالة إذا اتصل المضارع بنون التوكيد بنوعيها فيبنى على الفتح، تذاكرن وتذاكرن، أحسنت، لا يسجنن ولا يكونن، جميل جدا. طبعا هنا مع اختلاف القرآن الكريم، يكونن هكذا جاءت بالألف، ولكن هنا هذا هو الأصل، لأننا لا نستخدم النص أو الكتابة القرآنية، لا نقيس عليها. طيب جميل جدا، إذا لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، ومثل ما جاء به أبو دلال حينما قال لنسف عن بالناصية، وهذا رسم عثماني لا نقيس عليه، الأصل كما كتبه بشير مراد. جميل جدا. إذن ما يهمنا الآن هو التالي: المضارع معرب، المضارع معرب. إذن نمسك الآن بخناق هذا المضارع في إعرابه، أي في حالة إعرابه. قلنا الآن أن المضارع إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، إما أن يكون مرفوع أو منصوب أو مجزوم، وفي هذا تفصيل سوف نكتب الأمثلة الآن على لوحة النص، فالرجاء لا يتحرك النص بارك الله فيكم. نقول المضارع في حال الرفع، المضارع في حال الرفع. نأخذ الآن الأمثلة التالية: يتعلم الأطفال باللعب، يتعلم الأطفال باللعب، هذا المثال الأول. المثال الثاني: يخشى المؤمن ربه فيدعوه رغبا ورهبا، يخشى المؤمن ربه فيدعوه رغبا ورهبا. جميل جدا، ويعني لا يتحرك النص حتى تكون هذه الأمثلة متسقة بدلا من أن نقفز هكذا. جميل جدا. إذا نقول يخشى المؤمن ربه فيدعوه رغبا ورهبا. المثال الثالث: نتألم بحرقة مما يجري في الواقع، نتألم بحرقة مما يجري في الواقع. المثال الأخير: طلاب الجامعة يسجلون للفصل الصيفي، طلاب الجامعة يسجلون للفصل الصيفي. ننتظر المثال الأخير ثم بعد ذلك نشرع إن شاء الله بتأمل هذه الأمثلة. طيب الآن ما هو الفعل المضارع في السياق الأول؟ ما هو الفعل المضارع في السياق الأول؟ يتعلم الأطفال باللعب، أين الفعل المضارع الآن؟ نعم، جميل جدا، ممتاز، أحسنتم بارك الله فيكم. طبعا قبضتم عليه بدليل ماذا؟ بدليل السين وسوف، يعني حينما نقول سيتعلم سوف يتعلم، إذن هذه العلامة الآن هي التي تجعلنا متأكدين من أن هذا الفعل الذي شرعتم بكتابته هكذا هو فعل مضارع. جميل جدا. طيب كيف نعرب الآن هذا الفعل المضارع؟ يتعلم الأطفال باللعب، نعم، كيف نتناوله إعرابيا؟ نعم نعم بخت، جميل جدا، نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. جميل، ممتاز، أيضا لجين سمر سعدي، جميل جدا، أحسنت سارية، رائع. إذا نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة، أحسنت عمر وأحسنت بشير مراد وأحسنت أبا إسماعيل وأحسن الجميع وأبا علي المصري، أحسنتم. إذا علامة رفعه الضم الظاهرة، هنا لابد لنا أن نتأمل لماذا قلنا مرفوع؟ لأنه قد تجرد من الناصب والجازم، أي لم يدخل عليه عامل النصب ولم يدخل عليه عامل الجزم فجاء مرفوعا. فلذلك هنا زيادة ولكنها مهمة، حينما نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة للتجرد، ما معنى كلمة للتجرد؟ أي أنه تجرد من عامل النصب فلم ينصب، ومن عامل الجزم فلم يجزم، إذن جاء مرفوعا. إذن هذه الحالات الثلاث للفعل المضارع: إما أن يكون مرفوع إذا تجرد من الناصب والجازم، وإما أن يكون منصوبا إذا سبقه أو دخل عليه عامل النصب، أو جاء مجزوما إذا سبق بأداة جزم أو حرف جزم، ففي هذه الحالة يجزم. إذن الفعل المضارع هنا مرفوع. جميل جدا. إذن مرفوع بماذا؟ مرفوع بالضمة الظاهرة. طيب ننطلق الآن إلى المثال الثاني: يخشى المؤمن ربه فيدعوه رغبا ورهبا، أين الفعل الآن؟ نعم أبا علي، بإمكانك أن تقول للتجرد، بإمكانك يا أبا علي أن تقول للتجرد. جميل جدا، جميل، أحسنتم، أحسنتم. طيب هنا سنأخذها من الأول. ما شاء الله عليكم، ممتاز جدا. الآن عندنا أميرة، جميل، وعندنا أيضا عمر الهيتي ما شاء الله، وعندنا سليمة، وعندنا عمر. أنا أتحرك بالنص وأنتم تحركونه، الله المستعان يا رب العالمين. وأيضا عندنا أيضا هنا محمد أبا أروى، إذن، وأبو إسماعيل، نعم جميل ما شاء الله. إذن هناك عموما، هناك من قال الأغلب قال يخشى يخشى يخشى يخشى، والقليل قال يخشى ويدعو. إذن معناه أن هنا في هذا السياق ماذا؟ فعلان. عندنا فعلان هنا، فعلان مضارعان. الأول هو يخشى، ماذا أو كيف نعرب يخشى الآن؟ كيف نقول في إعرابه يخشى؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة، جميل أبا دلال. لماذا ضم مقدرة؟ هذه الضم الآن جاءت على الألف ولكنه قد منع من ظهور الضم، لماذا؟ للتعذر. لا نستطيع أن نقول يخشى، لا يمكن أن نأتي، إذن يتعذر النطق بالضمة، وهذا إعراب تقديري. الآن هذا تقديري ويصعب، نعم أحسنت يا ماجد، إذن يصعب نطقها فلا نستطيع أن نظهرها هنا، فنقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولكن هذه الضمة ليست ظاهرة مثل المثال الأول يتعلم، وإنما جاءت مقدرة لا نستطيع أن ننطق بها، يتعذر النطق بها، فلذلك نقول ضمة مقدرة. ثم نأتي للتعليل، التعليل ماذا؟ للتعذر. إذن نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. أحسنتم، جميل جدا. نعم تنطق في الأفعال المعتلة، سيأتيك الجواب إن شاء الله يا أبا علي من خلال الأمثلة التي سنسردها. نعم تنطق الفتحة في بعض الأفعال المعتلة وفي حالات محددة، سوف نأتي إليها إن شاء الله يا أبا علي. طيب الآن هذا الفعل الأول يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة للتعذر على الألف للتعذر. بقي عندنا فيدعوه، كيف نأتي إلى إعراب يدعوه الآن؟ نعم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة أيضا المقدرة، لكن لا نقول للتعذر كما كتبها أبو دلال، وإنما نقول الثقل. الثقل يكون في الواو والياء، والتعذر يكون في الألف المقصورة أو الألف القائمة. نعم إذن عندنا الآن عندنا تعذر وثقل، التعذر يكون في الألف والثقل يكون في الواو وفي الياء. إذن هنا يدعوه، يدعوه ثقل، لا يمكن أن نقول فيدعوه، لا يمكن أن نقول فيدعو ثم نشبع هذه الواو ضمة، لا يمكن. إذن هنا ثقل يثقل معنى الأمر، فلا نستطيع إظهار هذه الضمة، فنقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره أو على الواو منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل، جميل جدا. نأتي إلى المثال الثالث، نقول نتألم بحرقة مما يجري في الواقع، نتألم بحرقة مما يجري في الواقع. وعندنا أميرة قالت يتألم، نتألم ويجري، نعم جميل جدا ممتاز. إذن عندنا أيضا فعلان، الأول صحيح الآخر وهو نتألم، والثاني الآن معتل الآخر، فنقول في إعراب نتألم فعل ماذا؟ مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن ماذا نقول؟ الضمة للتعذر أم ماذا؟ ضمة مقدرة؟ نتألم إذن ضمة ظاهرة ليست مقدرة، لأن الفعل صحيح الآخر، لأن الفعل صحيح الآخر. أما يجري الآن نقول في إعرابه ماذا؟ فعل مضارع ماذا؟ أكملوا، مرفوع وعلامة رفعه لا ليست ضمة ظاهرة. الآن يا سليمة في المثال الثاني، في المثال الثاني نقول فعل مضارع مرفوع أيضا وعلامة رفعه ضمة مقدرة للثقل منع من ظهورها الياء، جميل جدا. إذا نقول الثقل الآن وليس التعذر. لماذا؟ لأنه يا. إذا الثقل يكون في الواو ويكون في الياء، أما التعذر فيكون في الألف. المثال الأخير: طلاب الجامعة يسجلون للفصل الدراسي أو للفصل الصيفي. الفعل هو، أحسنتم، يسجلون، يسجلون، جميل جدا. الآن هذا صورة مختلفة عن البقية. يسجلون نجد في نهايته واو جماعة، هذه الواو ضمير متصل، هذه الواو ضمير متصل. فهنا هذه صورة من صور الأمثلة الخمسة، من صور الأمثلة الخمسة. فماذا نقول في إعرابه؟ لا نقول ضم ظاهرة ولا نقول ضم مقدرة، وإنما نأتي بشيء جديد فنقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون. ثم نذكر العلة لأنه من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة أو من الصور الخمسة، ولا مشكلة في هذا. إذن المهم أن العلامة الآن، علامة الرفع هنا، هي ثبوت النون. يسجلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. الآن على قاعدة وبعد فعل فاعل، أين الفاعل في هذه الصورة أو في هذا الفعل؟ أين الفاعل في يسجلون؟ الفاعل أين هو؟ الواو. جميل جدا. فنقول والواو أو وواو الجماعة لأنها تدل على جماعة. نعم، ونقول وواو الجماعة ضمير، والضمير على أنواع سنأتي إن شاء الله لذكره في درس قادم. إذن نقول وواو الجماعة ضمير، وهذا الضمير متصل بالفعل يسجل ويكون مبنيا، الضمائر كلها مبنية. هنا الضمير الواو مبني على السكون في محل رفع فاعل. خزول، جميل، خزعول، في محل رفع فاعل، جميل جدا. إذن الآن نعم نخرج بخلاصة في حالة الرفع للفعل المضارع. الخلاصة هذه مهمة جدا، نكتبها الآن فلا يتحرك النص حتى لمن أراد أن ينسخ بارك الله فيه يحتفظ بها في كراسته. هذه الخلاصة هي خلاصة المضارع في حال الرفع. خلاصة المضارع في حال الرفع: يرفع المضارع بالضمة الظاهرة إن كان صحيح الآخر. يرفع المضارع بالضمة الظاهرة إن كان صحيح الآخر. نعم، جميل. يرفع المضارع بالضمة الظاهرة إن كان صحيح الآخر، هذه أولى. الثانية: يرفع المضارع بالضمة المقدرة إن كان معتل الآخر. يرفع المضارع بالضمة المقدرة إن كان معتل الآخر. نعم، جميل. ويرفع المضارع بثبوت النون إن كان من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. يرفع المضارع بثبوت النون إن كان من الأمثلة الخمسة. جميل جدا. إذن هذه الخلاصة من أراد أن ينسخها وهي تفيده إن شاء الله، هذه الخلاصة نكتبها في كراساتنا حتى نقبض على الفعل المضارع حينما يكون مرفوعا. وحديثنا الآن كله عن إعراب الفعل المضارع، لم نأتي إلى بنائه، لم نتطرق إلى بناء الفعل المضارع. طيب الآن ماذا يكون الفعل المضارع في حال النصب؟ لأن المضارع يرفع وينصب ويجزم، تناولناه في حال الرفع، الآن نريد أن نتناوله في حال النصب. ونأتي الآن بهذه الأمثلة ونبقي على لوحة النص ثابتة ساكنة. نقول نقرأ لنتعلم ونتثقف. نقرأ لنتعلم ونتثقف. نعم، ننتظر حتى يكتب هذا النص. جميل. لن نبكي بعد اليوم. لن نبكي، من سأل سؤالا هنا لا أدري ما هو، من هو يقول هل تظهر الفتحة في المعتل؟ ها هو سؤالك الآن، ها هي الإجابة عليه. لن نبكي بعد اليوم. جميل يا أبا علي، انظر الآن إلى سؤالك الآن سوف يأتيك الجواب. إذن نقرأ لنتعلم ونتثقف. لن نبكي بعد اليوم ولن يسمو العدو ولن يسمو العدو ولن يسمو العدو. نعم جميل. بقي المثال الأخير أو ما قبل الأخير. لن يسعى الكسول لن يسعى الكسول. نعم جميل. نعم لن يسعى الكسول. لماذا هذه الألف؟ يعجبني المثال الأخير يعجبني أن تقوموا بأعمالكم على أكمل وجه الآن المثال الأول أين الفعل المضارع هنا؟ نقرأ نتعلم نتثقف. جميل جدا. كلها أفعال مضارعة. الفعل الأول ما هو؟ نقرأ كيف نعربه؟ نعم ثلاثة أفعال: نقرأ نتعلم ونتثقف. جميل. المثال الأول أو الفعل الأول نقول نقرأ فعل ماذا؟ كيف نعربه؟ مضارع مرفوع. نعم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة للتجرد. إذن هذا الفعل الأول هو مثل الفعل مثل الأمثلة السابقة. ما يهمنا الآن في حال النصب هو نعم الفعل نتعلم، أليس كذلك؟ كيف نعربه؟ ماذا نقول في إعرابه نتعلم؟ نعم نتعلم. نعم جميل. كيف نعربه؟ طبعا اللام هذه هي الناصب. الآن اللام هذا هو العامل الذي نصب الفعل المضارع، فاللام هذه تسمى لام التعليل، نعم. إذن نقول مضارع منصوب بلام التعليل، نعم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. جميل جدا. الفتحة الظاهرة. نعم جميل. هناك من يقول بأن مضمرة، ولا بأس بهذا، لا بأس بأن يقول بأن مضمرة بعد لام التعليل. طيب إذن المهم أن العامل فيه هو لام التعليل. إذن نقول فعل مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. الآن مرفوع قلنا بضمة في الفعل الصحيح ومنصوب بفتحة في الفعل الصحيح. جميل جدا. طيب الآن نتثقف كيف نعربه أيضا؟ فعل مضارع منصوب بالفتحة لأنه معطوف. جميل جدا. إذن عندنا هنا واو تسمى واو العطف، هذا، فيكون بعد الواو معطوف وما بعدها معطوف عليه، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب، فنقول نتثقف فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه معطوف أو معطوف على ما قبله. جميل جدا. إذن هذا من ناحية الفعل المثال الأول. المثال الثاني: لن نبكي بعد اليوم ولن يسمو العدو. أين الفعل المضارع هنا الآن؟ نبكي. نعم نبكي ولن يسمو. نعم نقول أحسنتم. إذن نبكي ويسمو الفعلان الآن مضارعان. طيب كيف نعرب الفعل الأول نبكي؟ نقول فعل مضارع منصوب بلن. إذن لن هذه ناصبة تنصب الفعل المضارع، هي العامل في النصب، فنقول ماذا؟ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هل رأيت يا أبا علي المصري؟ إذن نقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الآن هنا يا، ويا هذه ماذا؟ حرف من حروف العلة، لكن لماذا جاءت؟ لأنها خفيفة على النطق، تخرج معنا بكل سلاسة، ليست هناك صعوبة في نطقها. لن نبكي، حتى أن هناك أيضا جرس موسيقي حينما نتناول وننطق بهذا الفعل، إذن ليس هناك صعوبة في النطق ولا تقدر عليه الحركات هنا. فنقول ماذا؟ لن نبكي هكذا. ولن يسمو أيضا هناك حركة رائعة وجميلة في نطق هذا الفعل. إذا نقول فعل مضم بلن، وعلامة النصب ماذا؟ فتحة ظاهرة، فتحة ظاهرة، نعم لخفتها. إذا ظهرت هنا الفتحة لخفتها، ليست مشكلة هنا الآن في إظهارها. نعم، لا لا لا نقول لن نبكي، الأصل يا محمد فهمي لا نقول لن نبكي ونسكت هكذا، لن نبكي هذا هو الأصل، لن نبكي. نعم، الآن عندنا المثال الثالث وهو لن يسعى الكسول. أين الفعل المضارع في هذا المثال؟ نعم يا لجين أحسنتي، فعل مضارع منصوب أيضا بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم يسعى، جميل جدا، يسعى. الآن كيف نعرب يسعى؟ نعم معتل الآخر، وطالما معتل الآخر فتقدر الآن الحركات عليه، الحركات عليه، فنقول فيه يسعى فعل مضارع ماذا؟ منصوب أكمل، نعم بلن، أحسنت يا محمد أبا أروى، بلن وعلامة نصبه الفتحة ليست ظاهرة وإنما مقدرة، وإنما مقدرة، لأن الياء هنا ماذا المقصورة؟ عفوا، ساكنة، فكيف تكون ساكنة ثم يأتي عليها فتح؟ لا يمكن أن يجتمع هذا مع هذا، فنقول منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. بقي عندنا المثال الأخير، فنقول يعجبني أن تقوموا بأعمالكم. أين الآن الفعل المضارع؟ نعم تقوموا، أحسنتم، جميل جدا. أيضا يعجبني، أحسنت يا خزعول، قال يعجبني، جميل، يعجبني أيضا فعل مضارع، وتقوموا كذلك فعل مضارع. ما يهمنا للوقت فقط نقول تقوموا، ما يهمنا الآن تقوموا، كيف نتناوله إعرابيا؟ ماذا نقول في إعرابه تقوموا الآن؟ نعم فعل مضارع منصوب بأن، وأن هذه ناصبة تنصب الفعل المضارع، فنقول منصوب بأن وعلامة نصبه ماذا؟ ماذا علامة النصب؟ حذف النون وليس حذف حرف العلة، ليس هناك علة أخي، تقوموا الأصل فيه تقومون، ليس هناك حرف علة. إن ظننت أن الواو هي حرف علة، هذه الواو ليست حرف علة وإنما هذه ضمير متصل تدل على الجماعة، واو الجماعة. إذا نقول نعم النون محذوفة، النون محذوفة، لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. إذا نقول فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أي نون؟ هذه النون الأخيرة، لأن أصل الفعل يا أبا علي تقومون، أصل الفعل تقومون يا أبا علي، تقومون، نعم هذا هو أصل الفعل. فحينما جاء منصوبا يا أبا علي وكلامه للجميع، حينما جاء منصوبا فنصب هنا الألف، نعم الألف فارقة، الألف فارقة، تقوموا، نعم هذه الألف فارقة، نعم حتى لا يشكل عليك الفعل يدعو يا بختة، نعم بختة التي سألت السؤال هذا، هيركوليس، هيركوليس ما شاء الله هرقل، يقول لماذا أضفنا الألف؟ أضفنا الألف أخي الكريم حتى نسميها ألف فارقة. لماذا؟ عموما الذي سأل وقال لماذا وضعنا الألف بعد الواو هنا، للتفريق بينها بين واو الجماعة وواو يدعو الفعل المعتل هنا، الواو هذه الحرف العلة، أنت سألت يا هرقل، نعم طيب جاءك الجواب. إذن لماذا وضعنا الألف بعد واو الجماعة في تقوموا؟ نعم جميل جدا، لأن حتى نفرق بين واو الجماعة وواو يدعو، هذا حرف العلة في يدعو، فحتى نفرق بين الواوين فنضع هذه الألف. طيب الآن نخرج بالخلاصة التالية، نحن أخذنا الخلاصة في حال رفع المضارع، نعم والجملة الفعلية، نعم يا بشير جميل جدا، الجملة الفعلية من أن تقوموا في محل رفع فاعل والتقدير يعجبني قيامك، نعم يروقني قيامك أو يعجبني قيامك. طيب الآن عندنا الخلاصة، كما قلنا في الخلاصة الأولى في حال الرفع، الآن خلاصة المضارع في حال النصب، ينصب المضارع بالفتحة الظاهرة إن كان صحيح الآخر، إن كان صحيح الآخر. هذا رقم واحد. نعم. اثنان، نقول ينصب المضارع بالفتحة، عفوا بحذف حرف العلة، عفوا ينصب المضارع أيضا بالفتحة الظاهرة إن كان معتل الآخر بالواو والياء. عفوا نكتب هذا، ينصب المضارع أيضا بالفتحة الظاهرة إن كان معتل الآخر بالواو والياء، لن يبكي لن يسمو. نعم جميل. وأيضا ينصب المضارع بالفتحة المقدرة إن كان الفعل معتل الآخر بالألف. نعم. بقي عندنا الخلاصة الأخيرة، نقول وينصب الفعل المضارع بحذف النون، بحذف النون إن كان من الأفعال الخمسة، إن كان من الأفعال الخمسة. وسوف نتناول إن شاء الله الأفعال الخمسة بعد فراغنا من الفعل المضارع. انتهينا الآن من نصب المضارع أو بحالة نصب المضارع، نأتي الآن إلى جزمه، يرفع وينصب ويجزم، وهذه هذا عن الفعل المضارع. نعم بقي الجزم، لنكتب إذن هذه الأمثلة. لتكتب درسك جيدا، لتكتب درسك جيدا. نعم سوف نتعرف عليه إن شاء الله الآن. لتكتب درسك جيدا. المثال الثاني، لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله. نعم جميل. ولا تدع غيره، لو أنا بلبلتك معذرة، لو نكتبها مع السياق الأول، لا تخشى إلا الله ولا تدع غيره. نعم لننتظر يا هيركوليس بارك الله فيك. نعم جميل. الآن المثال الأخير، نقول لا تذهبوا بعيدا، لا تذهبوا بعيدا، لا تذهبوا بعيدا. جميل جدا. إذن ثلاثة أمثلة. الآن لو نظرنا إلى المثال الأول، نسينا واحدة يا سديم، لا بأس بكتابتها. لم نخرج للنزهة اليوم، لم نخرج للنزهة اليوم، هذه أربعة أمثلة الآن. لم نخرج للنزهة اليوم. نعم. إذن نأتي إلى المثال الأول، لتكتب درسك جيدا، أين الفعل المضارع هنا الآن؟ ما شاء الله السمر سعدي مجاهزة، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، جميل، وعلامة جزمه السكون. نعم تكتب، جميل جدا رائع. إذن هذه اللام ماذا نسميها؟ هذه اللام هي لام الأمر، هي لام الأمر، إذا دخلت على الفعل المضارع فإن المضارع يجزم، فإن المضارع يجزم، وعلى حسب حاله، على حسب حاله، إن كان صحيحا، إن كان معتلا، إن كان من الأفعال الخمسة، فهذا على حسب الفعل المضارع. طيب إذا نقول فعل مضارع مجزوم، ولا بد أن نذكر العلة لأن العامل مهم جدا في النحو، فنقول نخرج فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون الظاهر. جميل جدا. لماذا جزم؟ لأنه صحيح الآخر، سوف نتناول هذه الخلاصة. جميل بارك الله فيكم. السياق الثاني، السياق الثاني، لتكتب درسك جيدا. الآن تكتب فعل مضارع. نعم أنتم في يخشى. طيب لا تخشى إلا الله، قلنا ماذا؟ تخشى فعل مضارع، أحسنتم، أيضا مجزوم، مجزوم بماذا؟ بلا، وهذه اللا تسمى لا الناهية، تسمى لا الناهية، لماذا؟ لأنها تنهى المخاطب عن فعل شيء، فلا تخشى إذن إلا الله. نعم، فنقول تخشى فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه ماذا؟ لا، ليس السكون للتجرد، ليس السكون للتجرد، وإنما بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة. إذا نقول لا تخشى، ولا نقول لا تخشى، إنما لا تخشى. ولا تدعو أيضا مثله، لا تدعو، ماذا نقول في تدعو؟ الواو طبعا عاطفة، ولا أيضا ناهية جازمة، ونقول تدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. جميل جدا. طيب نقول لا تذهبوا بعيدا، لا تذهبوا بعيدا، أين الفعل في لا تذهبوا بعيدا؟ نعم يا محمد، جميل جدا. سارية، سمر سعدي، لجين، أميرة، وليد، خالد، شمس، أبو محمد، ما شاء الله، نور حامد، محمد أبو أروى، ما شاء الله، جميل جدا. سليمة، فاطمة، لجين، رائعون، كلكم رائعون. محمد فهمي، عمر الهيثي، وسون رايز، ممتاز جدا. إذا نقول الآن تذهب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. أحسنتم. الخلاصة في هذا لننتهي إن شاء الله، نقول الخلاصة في حال المضارع في حال الجزم، المضارع في حال الجزم، نقول النقطة الأولى، نقول يجزم المضارع بالسكون إن كان صحيح الآخر، يجزم المضارع المؤنث ماذا؟ أي مؤنث يا هيركوليس؟ إذن يجزم بالسكون إن كان صحيح الآخر. طيب يجزم أيضا المضارع، نعم هذا هو، تخرجي، هل هذا تريده يا هيركوليس؟ أعربناه أخي هيركوليس، أعربناه، تذهب أعربناه، قلنا أنه فعل مضارع. هذا ننتظر قليلا عليه هيركوليس، لم نأتي إليه، لا نستبق الأحداث، سنأتي إليه إن شاء الله يا هيركوليس، نعم سنأتي إليه إن شاء الله. طيب إذن يجزم بالسكون إن كان صحيح الآخر، ويجزم المضارع بحذف حرف العلة إن كان معتلا، وهذه النقطة الثانية، نعم. وأيضا يجزم المضارع بحذف النون إن كان من الأفعال الخمسة، إن كان من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. إذن الآن ما نريده بعد هذه الخلاصات، لأنه لكل حالة من حالات المضارع له خلاصته، نجمع الآن هذه الخلاصات، نجمع هذه الخلاصات كلها. نقول إن كان، طبعا هذه خلاصة جامعة لكل ما أخذناه في الحالات الثلاث، في الحالات الثلاث، نقول إن كان المضارع صحيح الآخر فإنه يرفع بالضمة، وبالضمة الظاهرة، وينصب بالفتحة الظاهرة، ويجزم بالسكون الظاهر على آخره. نعم هيا بنا نقول إن كان المضارع صحيح الآخر فإنه، أحسنتي، يرفع بالضمة الظاهرة، وينصب بالفتحة الظاهرة، ويجزم بالسكون الظاهر. ولعلكم تلاحظون هذا التكرار، لماذا ظاهرة ظاهرة ظاهرة؟ لأن هناك مقدرة مقدرة مقدرة، سنأتي إليها إن شاء الله. إن كان المضارع، النقطة الثانية، إن كان المضارع معتل الآخر بالألف فإنه، نعم، فإنه يرفع بالضمة المقدرة، وينصب بالفتحة المقدرة. لو نترك التعليقات حتى ننتهي إن شاء الله. وصلنا إلى ماذا؟ إن كان المضارع معتل الآخر بالألف فإنه يرفع بالضمة المقدرة، وينصب بالفتحة المقدرة، ويجزم بحذف حرف العلة. ويجزم بحذف حرف العلة. الخلاصة الثالثة: إن كان المضارع معتل الآخر بالواو والياء فإنه يرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة الظاهرة ويجزم بحذف حرف العلة. إن كان المضارع معتل الآخر بالواو والياء فإنه يرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة الظاهرة ويجزم بحذف حرف العلة. إن كان المضارع، وهذه الخلاصة الأخيرة، إن كان المضارع من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة فإنه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. إذن إن كان المضارع من الأمثلة الخمسة فإنه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. الآن السؤال الذي زج به هيركوليس سنأتي إليه، لعله السؤال قائم الآن: ماذا عن المضارع المتصل بنوني التوكيد ثقيلة وخفيفة ونون الإناث؟ الجواب هو البناء. إذن كما قلنا، المضارع يرفع يعرب ويبنى، يعرب في الغالب وهذا أصله، ويبنى في حالتين. إذن سوف نعرج عليهما الآن. إذن الجواب هو البناء. لماذا؟ لأن المضارع معرب إلا في حالتين. نون النسوة هذا ضمير يختص يا محمد أبا أروى، نون النسوة هذا يختص بالإناث، ضمير يختص بالإناث. أما التوكيد فهذا مؤكد، حرف يؤكد الفعل، ليسجنن، هذا في المعنى، أن تلتقط المعنى من خلال حتى الشكل. يعني إذا رأيت المخاطب هو نون النسوة أو معبر عن نون النسوة فتعرف أن هذا هذه النون هي ضمير يختص بالإناث أو بالنساء. أما التوكيد فهذا يؤكد سواء هذا ولا أو هذا، المهم أنه يؤكد الفعل المضارع، يأتي مؤكدا. أما الشكل فواحد، إن أردت الشكل الظاهري الذي تراه أنت الآن فهذا واحد، لكن أنت تستطيع أن تفرق من ناحية المعنى ومن ناحية السياق. إذا نقول الجواب كما قلنا، لماذا إذا اتصل به نون التوكيد ونون الإناث ماذا نفعل؟ نقول هو مبني، لأن المضارع معرب إلا في حالتين: حالة اتصاله بنوني التوكيد ثقيلة وخفيفة ونون الإناث، لذلك ينص النحاة على شرط البناء في الفعل المضارع. ما هو شرط البناء؟ لماذا يبنى الفعل المضارع؟ يبنى إذا اتصل اتصالا مباشرا بتينك النونين. ولاحظوا معي مسألة الاتصال المباشر للفعل المضارع بنوني التوكيد أو الإناث. نتذكر معا قول ابن مالك رحمه الله، يقول: إن عري، عري من ماذا؟ من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت. إذن نقول إن عري المضارع من نون التوكيد المباشر فإنه في هذه الحالة ماذا؟ وأيضا نون الإناث فإنه في هذه الحالة ماذا؟ يكون مبنيا، يكون مبنيا. ربما يأتي أحد، لا أدري من سأل سؤال وقال هناك، هل هناك اتصال مباشر وهناك غير مباشر؟ من الذي سأل السؤال هذا؟ من الذي سأل هذا السؤال؟ نعم أبو محمد. طيب يا أبا محمد، الآن أنا سأطرح للجميع إن شاء الله فعلين هنا، ونقول انظروا إلى الفعلين: يعلمن وتعلمن. هيا بنا نكتب وننطلق من هذين الفعلين إن شاء الله. يعلمن وتعلمن، نعم، نكتب سديم بارك الله فيك وبالحركات: يعلمن وتعلمن. طيب الآن ماذا نقول في إعراب يعلمن وتعلمن؟ نعم، ماذا نقول في الإعراب؟ الأول يعلمن، الآن هل الاتصال مباشر بكلاهما؟ مباشر، نعم. يعني النون هذه نون التوكيد، نحن أخذنا نون التوكيد كمثال. نعم، هل الآن هذه النون متصلة بالفعل اتصالا مباشرا أم غير مباشر؟ نعم، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. طيب نريد أن نتفق الآن، مباشر أم غير مباشر في تعلم يعلمن؟ نعم، يعلمن مباشر أم غير مباشر؟ مباشر. نعم، كلكم تقولون مباشر تقريبا، الأغلب منكم يقول مباشر. لماذا مباشر؟ شرحوا لي الفعل يعلمنا، لماذا مباشر؟ لماذا اتصال النون هنا بالفعل مباشر والثاني غير مباشر؟ بشير مراد يقول الثاني تعلمنا غير مباشر. لا لا، ليس هناك نون نسوة، الآن نحن مع نون التوكيد، وإذا طبقنا على نون التوكيد فنطبق على نون النسوة. لا، ليس موضوع صحيح الآخر. إذن تبلبلتم الآن أليس كذلك؟ لا أدري أصلا ما معنى مباشر وغيره، سوف نشرح الآن. طيب انظروا معي، انظروا معي جميعا. المحك في بناء الفعل المضارع هو أن يكون اتصاله بنون التوكيد ونون الإناث اتصالا مباشرا دون فاصل، دون فاصل، هذا هو المقصود بالمباشرة. الآن إذن هذه النون، هذه النون أو نون النسوة نون الإناث إذا اتصلت بالفعل المضارع اتصالا مباشرا فإن الفعل مبني، أما إذا فصل بينها وبين الفعل المضارع بفاصل فإنها تعرب، فإنها تعرب. إذن الآن، الآن قفوا معي مع الفعل يعلمن، هل ترون فاصلا هنا يعلمن؟ السؤال، هل تجدون فاصلا في بين النون هذه؟ نعم، كلكم تقولون لا. جميل، معناه ماذا الآن؟ معناه أن الفعل معرب أم مبني؟ ماذا نقول؟ يعني اتصال مباشر نون كاتي، إذن معرب؟ أبدا ليس معربا، طالما أنه متصل اتصال مباشر فهو مبني، لا يوجد فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد الآن. يعلمن، يعلمن، ليس هناك فاصل بين الفعل والنون، أليس كذلك؟ إذن لا نجد فاصلا الآن، فالفعل هنا نقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، هذا هذا هو الإعراب. الآن نقول في يعلمن فعل مضارع مبني على الفتح، لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، لأننا بإمكاننا أن نقول يعلمن ويعلمن، بإمكاننا أن نقول يعلمن ويعلمن، كلاهما نون توكيد. الآن الأولى خفيفة والثانية ثقيلة، المهم أن الفعل يتصل بنون التوكيد، ففي هذه الحالة فإنه يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. والاتصال الآن ليس منقطعا، ليس هناك فاصل بين النون وبين الفعل، فلذلك يقول ابن مالك إن عري من نون توكيد مباشر، إذن لابد حتى يكون الفعل مبني لابد أن تباشره هذه النون دون فاصل. إذن اتفقنا على أن يعلمن أو يعلمن هذا الفعل فعل مبني، بقي معنا الفعل تعلمن، تعلمن، نعم تعلمن. انظروا معي الآن إلى تعلمن، جماعة الخير نريد أن نوصل المعلومة بشكل رائع وسليم. الآن انظروا معي إلى تعلمنا، الآن هل هناك مباشرة أم غير مباشرة؟ نعم، مباشر فهو مبني، نعم غير مباشر نفكك الشدة، مباشرة لا. إذن البلبلة جاءت الآن، لا أدري. جميل، إذن معناه ما معنى مباشرة؟ نعيد معنى المباشرة أخي أبا علي، المباشرة أي تباشره النون بصفة مباشرة دون فاصل بينها وبين الفعل. نعم تفضل. هل وصلت إليك الآن معنى كلمة مباشرة؟ المباشرة أي اتصال النون بالفعل دون فاصل بينها وبينه. هل وصلت يا أبا علي؟ بارك الله فيك، أجبني حتى بسرعة نتم الدرس. أخي أجبني بارك الله فيك، هل هناك فاصل؟ هل هناك يا أبا علي بارك الله فيك انتبه معي، هل هناك شيء يفصل؟ أنت ترى الفعل أمامك، اكتب الفعل يا سليم. أنت ترى الآن يعلمن، انظر إلى الفعل يعلمن، تميزه من خلال التشريح. الآن انظر معي سمر سعدي، انظري وانظر يا أبا علي وينظر الجميع. تعلمن، هل هناك فاصل بين الفعل يعلم والنون هذه النون الثقيلة؟ هل هناك فاصل بينهما؟ هل هناك فاصل؟ لو أردنا أن نشرح نقول شرحي معي، نقول يعلم أو يعلم، يعلم الولد، يعلم هكذا. إذا أردنا أن نؤكده بالنون ماذا نقول؟ الولد يعلمن، أليس كذلك؟ بالنون الثقيلة الآن إذا أردنا أن نؤكد يعلم ماذا نقول؟ نعم يعلمن، يعلمن الآن أصبحت يعلم مع النون هذه. جميل. الآن هل هناك فاصل بين الفعل والنون التي ترونها الآن بهذه المعادلة الرياضية؟ هل ترون فاصل الآن؟ اترك الفعل بارك الله فيك، لم نتطرق للفعل الثاني، نحن في الأول، نحن في الأول يا أبا دلال، نقول يعلمن. الآن السؤال، هناك من يتبلبل قال لا أعرف ما معنى المباشرة ولا أدري ما الفاصل. الآن هل هناك شيء فصل بين الفعل، نعيد النسخ مرة أخرى بارك الله فيك، هل هناك فصل بين الفعل ونون التوكيد هذه الآن؟ ليس هناك فاصل أصلا يا زازة، ليس هناك فاصل أصلا، لم يفصل شيء بين النون ولا، هل ليس هناك فاصل؟ لتعلمن هذا شيء آخر يا خليلة، لتعلمن هذا شيء آخر، أنا أقول يعلمن، أنا أقول يعلمن وليس لتعلمن، هذا شيء آخر خليلة، سوف نعرج على تعلمن هذه. الآن السؤال، طيب يا أبا علي ابق معي مع المثال الثاني حتى تعرف ما هو الفاصل الآن. طيب أنا أقربها لك، أنا أقربها لك يا أبا علي، هل تجد ضميرا مثلا يفصل بين الفعل وبين النون؟ هل تجد ضميرا متصلا مثلا بارزا بين الفعل وبين النون؟ ليس يا المخاطبة يا بشير مراد، أنا مع الفعل الأول يعلمن يا جماعة الخير، هل يوجد ضمير يفصل بين الفعل والنون؟ هل يوجد شيء يفصل بين، ما فهمنا؟ طيب جميل جدا، ننطلق ليس من الأول، ليس من الفعل الأول، ابقوا معي ثاني. نعم نعم انتظروا معي مع المثال الثاني. المثال الثاني هو تعلمن، نكتب تعلمن سديم بارك الله فيك، انظري انظروا الآن جميعا، تعلمن هل هناك فاصل بين الفعل والنون؟ إذا أردنا أن نعرف الفاصل هذا أولا نريد أن نفهم تعلمن هذا المخاطب من هو، من هو المخاطب أولا؟ أنا حينما أقول لسوف تعلمن الحق، الآن في هذا السياق من المخاطب؟ المخاطب أنثى، جميل جدا، أنثى أمامي فأخاطبها أقول لها لسوف أو سوف تعلمن الحق. الأصل في تعلمن قبل النون هذه هو تعلمين، هو هكذا تعلمين معي الآن، خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة حتى نتعرف على هذا الفاصل، خط برليف، هذا خط برليف، وهذا الخط الذي كان قد فصل بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، فلذلك نريد أن نطيح به. تمام؟ طيب الآن المخاطب هو الأنثى، فالأصل فيه تعلمي، أليس كذلك؟ تعلمين، تعلمين. إذن انظروا معي تعلمين، ركزوا معي وانظروا إلى ما كتبت الأخت سديم، تعلمين. الآن انظروا، لو أردنا أن نؤكد تعلمين بنون توكيد ثقيلة ماذا نقول؟ انظروا، نبقى مع واحد فقط، بختة، جميل جدا، يكفي، يكفي بختة هذه، جميل. تعلمي، انظروا، ولكن هنا يا، لماذا هذه الياء؟ يا ليست يا آني، وإنما يا واحدة، تعلمين. نعم، إذن ننظر إلى محمد أبو أروى، انظروا، محمد أبو أروى الآن كتب، قال تعلمي زائد نون ساكنة زائد نون في الأخير، أليس كذلك؟ هذه النون الآن انظروا معي، عندي كم نون الآن؟ عندي ثلاث نونات، نون الرفع، نون الرفع، نعم سديم، نون الرفع هذه الساكنة، لأن هذا من الأفعال الخمسة، تعلمين هذا من الأفعال الخمسة. هذه النون الأولى التي ترونها بهذا الشكل هي ماذا؟ هي نون الرفع، ثم بعدها نون مشددة، هذه النون الثقيلة. طيب، أنتم تعرفون أن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، فمعناه أن عندي تعلمي، تعلمين، نعم، جميل. طيب، لنبقى مع سديم وما كتبت، انظروا معي، تعلمين، الأول عندي ماذا؟ نون الرفع، نعم، هذه واحدة، نون الرفع، ثم انظروا إلى المعادلة، هذه ما يهمني، لا تحركوا النص، بارك الله فيكم، حتى تتواصلوا معي. تعلمين هذا الفعل الآن، هذا فعل نقول في إعرابه فعل مضارع، ماذا؟ مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب، الآن لو أردنا أن نؤكد تعلمين نقول تعلمن. طيب، كيف جاء تعلمن؟ نريد أن نصل إلى موضوع. الآن عندنا تعلمين زائد هذه نونان، هنا نون ساكنة ونون الثانية، هذا هو تفكيك الحرف المشدد، عبارة عن نونين. طيب، الآن كم نون ترون هنا؟ كم نون ترون هنا الآن؟ ثلاث نونات، جميل جدا، جميل ورائع. النون الأولى هي نون الرفع، مرفوع بثبوت النون، والنون الثانية مع الثالثة هي تفكيك المشدد، هي تفكيك المشدد، أليس كذلك؟ لنتفق خطوة، أليس كذلك الآن؟ متفقين على ما سمعتم؟ ممتاز، بارك الله فيكم. أكتب المثال مرة أخرى، المعادلة الأخيرة هذه، انظروا معي الآن. تعلمين، تعلمين، هذه أولا النون في تعلمين، حينما نأتي بهذه النون نقول تعلمين. طيب، تعلمين هكذا بهذا النطق، نجد نون الرفع تسكن، نون الرفع تسكن هذه، والنون الثانية هذه ساكنة، هذه ساكنة، المفترض أن نقول بلى يا بشير مراد، نقول بلى، لكن ليس هذه قضيتنا الآن. إذن عندنا نونان ساكنان، هنا إن ساكنان التقيا نكسر ما سبق، وإن كان لينا أي حرف لين، حرف علة، واو، ألف، يا، فبالتالي نحذفه، وهذه قاعدة، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إذن الآن ماذا نفعل؟ نحذف الياء، نعم، ليست نون الرفع، لا أريد نون الرفع أنا الآن، أنا لا أريد نون الرفع، نأتي إلى ماذا؟ هذه الياء حذفت، أليس كذلك؟ الياء، نعم، إذن هي ماذا؟ تحذف، لأنها حرف لين، تعتبر حرف لين، جميل جدا. ما الذي يبقى عندي الآن إذا حذفنا هذه الياء؟ ما الذي يبقى؟ هيا، ما الذي يبقى من المعادلة الرياضية؟ اكتب المعادلة مرة أخرى، تعلمين، إذن حذفت الياء، أليس كذلك؟ حذفت الياء، أليس كذلك؟ إذن حذفنا الياء لعلة ماذا؟ لعلة التقاء الساكنين. الآن عندنا ثلاث نونات هنا، ثلاث نونات، وهذا يكره في اللغة العربية. هنا تحذف النون الأولى هذه لتوالي الأمثال، نون مع نون مع نون لا يستقيم معنا الأمر، فلذلك نحذف النون. ما الذي يبقى عندنا الآن؟ الذي يبقى عندنا ماذا؟ تعلمن، أليس كذلك؟ جميل، تعلمن، أليس هذا هو المطلوب الآن؟ تعلمن. طيب جميل جدا. الآن السؤال، هل كان هناك فاصل بين النون والفعل؟ هل هناك فاصل؟ ما الذي فصل بين الفعل والنون هذه الثقيلة؟ ما هو الفاصل هذا؟ ياء المخاطبة. جميل جدا، هذا هو الفاصل، هذا هو خط برلين، هذا هو الجدار التعيس. الحمد لله رب العالمين، وصلت إذن؟ الحمد لله. إذن جميل جدا، إذن هناك فاصل، وبالتالي هذه النون، هذه النون الثقيلة الآن حينما اتصلت بالفعل، لا لا لا مشكلة، لا تقول أتعبناك، لا أنا أنتم لم تتعبوني، لا والعكس، أنا مبسوط وسعيد جدا كون المسألة واضحة إن شاء الله. طيب الآن عندنا هذا الاتصال، السؤال، هل هذا الاتصال مع النون هل هو مباشر أم غير مباشر؟ اللهم آمين يا رب العالمين. هل هو مباشر أم غير مباشر؟ هذا السؤال، الاتصال مباشر أم غير مباشر؟ غير مباشر. أحسنتم، جميل جدا، معناه أن الفعل مبني أم معرب الآن؟ ماذا نقول، مبني أم معرب؟ معرب، وليس ماذا، معرب معرب معرب، نعم، لأنه خل بالشروط، الشرط الاتصال المباشر، إن عري من نون توكيد مباشر، من نون توكيد مباشر، إذا اتصل به نون توكيد مباشر فإنه يبنى، غير مباشر فإنه يعرب. أرجو أن تكون قد وصلت هذه المعلومة إن شاء الله. نعم أحسنت بشير مراد، ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، جميل جدا. إذن تعلمن المحصلة النهائية هو ماذا؟ هو أنه معرب، لأنه اتصل بماذا؟ بالنون، بنون التوكيد الثقيلة، ولكن هذا الاتصال غير مباشر. طيب الحمد لله رب العالمين. إذن الآن عرفنا أن الشرط في الفعل المضارع حتى يعرب ماذا؟ لا لا لا لا مشكلة، لا صعب، لا صعب أبدا، لا صعب، يا لا تقل صعب يا أبا علي، لو قلت صعب ستجده صعبا، لكن قل سهل إن شاء الله. توالي الأمثال، توالي الأمثال، الآن عندنا كم نون هنا؟ نون ونون ونون، فهذا توالي الأمثال، يعني هذا نون ونون ونون. نعم، شرط إعراب المضارع ألا يتصل، هذا هو الشرط، شرط إعراب المضارع ألا يتصل اتصالا مباشرا بأحد النونين، نون التوكيد ونون الإناث. ما طبقناه على هذا نطبقه على هذا، لا مشكلة، لا مشكلة أبدا. ولعلنا إن شاء الله أيضا في القادم من الأيام نواصل أيضا شرح هذا الدرس، تعلمنا. طيب من يعرب الآن؟ نحن أخذنا قلنا فعلين، يعلمن وتعلمن، من يعرب تعلمن الآن؟ هيا طيب لا بأس، تعلمن، تفضل يا سارية، أعرب الآن تعلمن، ماذا نقول في إعرابه؟ نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوتا المحذوفة لتوالي الأمثال. أرأيتم الآن هذا الإعراب لمن أراد الإعراب؟ نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، ولكن أين النون؟ هذه حذفت لتوالي الأمثال لأنه من الأفعال الخمسة. الآن نأتي إلى إعراب الياء، نقول والياء المحذوفة التي حذفت، وهذا هو الفاصل الذي منع البناء، منع البناء، نعم هذا الفاصل، ونقول والياء المحذوفة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الآن السؤال، هل فهمتم جميعا إن شاء الله؟ إذن الشرط عندنا في، نعم الشرط عندنا حتى يكون البناء هو أن يأتي الاتصال مباشر. لا لا لا، هو لم يستتر أصلا، هو لم يستتر وإنما حذف. أنا أقول لك كيف تقبضين على يا سمر، سمر أنا أقول لك بشيء بسيط ورائع. طيب السؤال، ضع السؤال يا سمر سعدي مرة أخرى لوحدك هكذا، ضعيه مرة أخرى. كيف نقبض على الفواصل؟ جميل جدا. إن رأيت الفعل من الأفعال الخمسة، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، فإن النون التي تشبك به ونون النسوة التي تأتي فيه أيضا، ففي هذه الحالة يكون الفعل ليس مبنيا وإنما معربا. هل وصلت؟ أنا أنتظر الإجابة بعد هذا الجواب. بمعنى إن كان الفعل من الأفعال الخمسة واتصل به نون التوكيد أو نون النسوة فإنه لا يكون مبنيا أبدا. هذا هو الفواصل. الفواصل إذن ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. أرجو أن يكون قد وصلت الآن بشكل أسهل. طيب ممتاز جدا، الحمد لله رب العالمين. هذه هي الفواصل، أنا هذا أعيدها الآن. الفواصل هي ألف الاثنين وياء المخاطبة وواو الجماعة، وهذا كله يحيل الفعل المضارع إلى فعل من الأفعال الخمسة التي سوف نتطرق له الآن إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، هذه هي الفواصل. لكن هذه الفواصل التي ترونها قد لا ترونها أمامكم في الفعل، كيف نقبض عليها؟ نقبض عليها من خلال التشريح، من خلال التشريح. تعلمين، الأصل فيه تعلمين، فحذفت هذه الياء لعلة التقاء الساكنين، وحذفت النون لعلة توالي الأمثال، فبالتالي هناك ماذا؟ هناك فاصل في الفعل، فصل بين الفعل ونون التوكيد، فلذلك لا نقول عن الفعل بهذا الشكل أنه فعل ماذا؟ مبني، وإنما فعل معرب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي عندنا شيء وهو إن شاء الله نختم به الآن، الفعل المضارع من الأفعال الخمسة نعرج عليه بصورة يسيرة حتى يعني. الأفعال الخمسة هي القانون فيها، هناك من يقول الصور الخمسة، وهناك من يقول الأفعال الخمسة، وهناك من يقول الأمثلة الخمسة. أنا أرى أن هذا المصطلح هو الأقرب والأسلم حينما نقول الأمثلة الخمسة، لأن كل فعل مضارع جاء على غرار هذه الأفعال فهو يسمى من الأمثلة الخمسة. يعني على سبيل المثال نقول يأكل، نقول يأكل. الآن هذا الفعل الذي ترونه أمامكم فعل مضارع، فعل مضارع. إذا أردنا أن نسند إليه ألف الاثنين ماذا نقول؟ إذا أردنا أن نسند إليه ألف الاثنين ماذا نقول؟ يأكلان. إذن هما يأكلان الطعام، رائع جميل جدا بارك الله فيكم. هذه صورة، كلما جاء على هذا الغرار فهو من الأفعال الخمسة. يأكلان، يشرب، هيا بنا نرهف الآن مع بعضنا بعضا. يشرب نقول ماذا؟ يشربان، يشربان. اتركوا الرفع والنصب والجر، هذا لا نريده الآن. يشربان جميل جدا. تسمع، تسمع، تسمع، تسمعان، جميل جدا، ممتاز، رائع. طيب كلما جاء على يفعلان أو تفعلان فهو من الأفعال الخمسة، لأنه عندنا الآن عندنا وزنان، عندنا وزنان، أقول هما يفعلان وأنتما تفعلان. عندنا كم صورة الآن؟ كم صورة الآن نعم، هما يفعلان، أنتما تفعلان. إذن عندنا صورتان، عندنا صورتان، نقبض عليهما، نقبض عليهما. طيب إذا أردنا مثلا نقول يصوم، إذا أردنا أن ننسبه إلى واو الجماعة أو نتصل نوصل به واو الجماعة ماذا نقول؟ يصومون. إذن هم يصومون. طيب أنتم ماذا؟ أنتم، أنتم تصومون. أحسنتم. كم صورة الآن؟ كم صورة عندنا؟ نعم كم صورة الآن؟ أيضا صورتان. طيب إذا صورتان والصورتان الأوليان أصبحت عندي كم صورة المحصلة؟ المحصلة 4 صور. جميل جدا. طيب الآن إذا أردنا أن مثلا يرسم إذا أردنا أن نوصل به ياء المخاطبة ماذا نقول؟ ترسمين. هل هناك صورة أخرى لترسمين؟ حينما أخاطب أنثى أمامي أقول أنت ترسمين، هل هناك صورة أخرى؟ إذن هي صورة واحدة. المحصلة كم صورة عندي الآن؟ أحسنتم، 5 صور. جميل جدا، 5 أمثلة، رائع جدا. هذه كلما جاء على هذا الوزن يفعلان تفعلان تفعلون تفعلون تفعلين، هذه الأمثلة 5، وكل ما جاء على غرارها فهو من الأفعال 5 أو من الأمثلة 5. هل وصلت إن شاء الله؟ هذا هو موضوع الأفعال 5 والأمثلة 5 بشكل يسير. طيب الحمد لله رب العالمين. الآن نأتي إلى موضوع. الآن حينما نقول نكتب هذه الأمثلة إن شاء الله، أنتم أو أنتما تشربان القهوة. نعم ولعت، جميل، أنتما تشربان القهوة، رائع. طيب جميل، هذه صورة من الصورتين. طيب نقول الآن الضيوف يشربون القهوة، هذه الصورة الثانية، وبإمكاننا أيضا أن نقول صورة أخرى لا مشكلة، الضيوف يشربون القهوة. جميل جدا. أنت تلعبين أو أنت تشربين القهوة، هيا بنا. أنت، لا أنت يا علي لا تشبعها يا بهذه الصورة، أنت، وإنما بكثرة على التاء فقط، أنت ليس أنت، هذه من الأخطاء الشائعة. نعم جميل جدا، أنت. إذا نعيدها الآن مرة أخرى سديم، بارك الله فيك، هذه 3 أمثلة. هيا أي انتبهوا معي الآن، أنتما تشربان القهوة، الضيوف يشربون القهوة، أنت تشربين القهوة. الفعل تشربان فعل مضارع من الأفعال 5 أو من الأمثلة 5، لم يتصل به أو لم يسبقه لا ناصب ولا جازم، فهو متجرد من عوامل النصب ومن عوامل الجر، فنقول في إعرابه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال 5، لأنه من الأفعال 5. وما نقيسه على هذا؟ نقيسه على بقية الأمثلة. أعيديها مرة أخرى بارك الله فيك، أعيديها سديم. نعم أحسنتم ما شاء الله، رائع وسارية أيضا، جميل. يقول وألف الاثنين، نعم ضمير إذن كل ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة كلها في محل رفع فاعل على قاعدة وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. إذن تشربان بصورة مختصرة نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال 5، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الضيوف يشربون القهوة، يشربون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال 5، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تشربين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال 5، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لماذا في محل رفع؟ لأنه أصلا لم يجزم، لم يسبق بناصب ولم يسبق بجازم. الآن نعيدها مرة أخرى بالنصب فنقول أنتما لن تشربان أم لن تشربا، ماذا نقول؟ أنتما لن تشربان أم لن تشربا؟ نعم جميل، تشربا. لماذا؟ لأنه منصوب بلن، منصوب بلن. طيب ما هي علامة النصب الآن؟ علامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ثم نواصل ونقول وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن لن تشرب، الضيوف لن يشربوا، ولم نقل لن يشربون. أنت لن تشربي ولن نقول أنت لن تشربين. فلذلك نجد أن الفعل المضارع من الأفعال الخمسة في حال النصب فإنه ينصب بحذف النون، وكذا في حال الجزم. نحور أيضا في نفس السياقات هذه فنقول أنتما لم تشربا القهوة، ولم نقل لم تشربان. الضيوف لم يشربوا القهوة، أنت لم تشربي القهوة. إذن الآن نقول في الإعراب تشربا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحسنت بشير مراد، أيضا حذف النون. إذن معناه أن هناك قاعدة نخلص إليها، وهي الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. أحسنتم ما شاء الله. طيب جميل جدا. الآن انتهى درسنا ولله الحمد. باستطاعتكم إنزال أيديكم لنبقى مع أرهف سمعك. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.